لكن كل هذا يبنى على ثبوت القصة، ثبوت الخبر. نعم. وين؟ لا، هي تقول لا، هو مرتبط بها بتفسير الآية، هو متزمل عليه الصلاة والسلام، لكن متزمل بأي شيء؟ متزمل بعباء الرسالة، بالنبوة، متزمل بالقرآن، أو متزمل بمرض؟ يعني الحاصل في السورة، لأن هذا كله مربوط بتفسير السورة، هو يذكر هذا في تفسير السورة. واضح؟ لا لا لا، عائشة تحكي القصة أن هذا الحاصل متزمل بمرض، يعني بخلاف ما يقال المتزمل برسالة، بنبوة، بكذا، بالقرآن، هو متزمل بما ذكر في جميع أحواله عليه الصلاة والسلام. لكن الآن المتزمل بشيء، متدثر بشيء حس معنوي، يمكن أن يخاطب به؟ نعم، معنوي. نعم، بعيد. يعني السامع لا ينتبه لهذا الخطاب، إنه غير ظاهر. لكن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قم أبا تراب وقد على التراب بدنه، لما نام في المسجد، على ما سيأتي في كلام أهل العلم، يعني إذا وجدت المناسبة المحسوسة يمكن أن توجد هناك، أن يمكن يوجد هناك شيء يرتب عليها. أما الأمر المعنوي فبعيد أن يرتب عليه شيء، لأنه لا يظهر للعيان، لأنه حتى لو قلنا أنه شيء معنوي، فمن يأتي لا يمكن أن يجزم بأن هذا هو السبب. يعني هل ينحسم الأمر؟ هل يمكن أن يرجح بين أن يقال بين القول الأول والثاني، أو نقول كلها صالحة؟ إذا ما تجزم بأن هذا هو السبب وهو المراد في الآية، لكن الأمر الحسي لو صح وثبت أنه تزمل وتلفلف بهذا المرض ثم نزلت يوم الزمن، تعال إشكال. ما الفائدة من خطابه عليه الصلاة والسلام بيا أيها المزمل ويا أيها المدثر؟ لماذا لا يخاطب باسمه الصريح؟ فعل جبريل لما أخذه فغطى فقال: اقرأ، له وصف مناسب لحالة النبي صلى الله عليه وسلم. هو واقع متزمل ومتدثر، مزمل ومدثر، انشغل عما أمر به بهذه هذا الوصف فنودي به. يعني لو تعرف شخص واقف هناك، تدعوه باسمه ولا تقول يا واقف؟ على حسب المناسبة. إنسانك تبيه يجلس، قل يا واقف. صح، المناسبة تنفع، لأنك تنبهه إلى ما يحتاج إليه. مثل الخطيب: أيها الداخل، لا تخطى رقاب الناس، ولو كان يعرف اسمه، ليشمل كل داخل، وهنا ليشمل كل مدثر وكل مزمل. وش المانع أن كل مزمل يقوم، كل مدثر يقوم فأنذر، بلغ، وكل مزمل قم الليل إلا قليلا. لكن المقصود الأول من... لا، أنا أقول هل المقصود الشخص أو المقصود الوصف؟ الوصف له أثر الآن في النداء. إحنا نريد لماذا ما قال يا محمد قم فأنذر، قال يا أيها المدثر قم فأنذر. ومثل ما قلت لك، واحد واقف هناك، بدلا من تقول يا فلان تقول يا واقف. لأنه هنا يا شيخ تدثر وتزمل وانشغل عما، يعني إذا قلت يا فلان اجلس، وفي واقف هناك وواقف هناك، يمكن ما يجلسون، لكن إذا قلت يا واقف اجلس، كلهم يجلسون. واضح ولا لا؟ اللي يشمل ويشمل غيرهم ممن يأتي، يعني من باب مخالفة المألوف، من باب اترك المألوف وهو التزمل والتلفلف ومدثر قم فأنذر. على كل حال، يقول القرطبي وفي خطابه بهذا فائدتان، وفي خطابه بهذا فائدتان. الأولى الملاطفة، الأولى الملاطفة، فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك المعاتبة سموه باسم مشتق من حالته التي هو عليها. العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب

الخوف في المؤثر في القصر. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.